الطيبين الطاهرين. الكلام يقع بعد الفراغ من الكتاب الكريم، يعني من الاستدلال بالكتاب الكريم على إطالة البراءة، يقع الكلام بالاستدلال بالسنة الشريفة. الترخص في السنة الشريفة بعدة روايات. الرواية الأولى الحديث المذكور، الكلام في هذا الحديث دقيق وطويل، فالتفت جيدا. الحديث الأول هو الحديث المشهور المسمى بحديث رفع التسعة، حديث الرفع الذي رواه الشيخ الصدوق بسند صحيح في الخصال عنه صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي تسعة. الخطأ والنسيان وما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يعلمون. هاي المهمة، هاي تفتلها، هي الفقرة اللي مع الكلام هذه، والحسد والطيرة أو الطيرة كلاهما يأتي قرئ بكليهما، والتفكر في الوسوسة في الخلق أو الوسوسة في التفكر. حتى معناها شنو وياه الصحيح بعدين هم يجي هو مش شخيفي. والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم بل يفه بشفه بهذا المضمون. زين، فهذا الحديث يقول: رفع عن أمتي تسعة، واحد من التسعة ياهو ما لا يعلمون. تطبيق الاستدلال، استفد جيدا، تطبيق الاستدلال، نقول حرمة شرب السجن لا أعلمها، فتدخل حينئذ تحت ما تحت اسم الموصول، تحت ما لا يعلمون. فشي يصير المعنى؟ رفع ما لا يعلمون، يعني رفعت الحرمة، أحد المصاريق الحرمة التي لا يعلمونها. رفع الحرمة بأي معنى؟ رفعت الحرمة يعني شنو؟ يوم المؤاخذة، يعني رفعت المؤاخذة القدر مضاعف على الحرمة. لا نقول المقصود رفع جميع الآثار مو بس الحرمة، لأنه بعض مرات ارتكاب الشيء مو بس حرام، حرام أو كفارة أكو أو تعذير أكو وقد غير شيء هم أكو، ما أدري آثار هواي، قضاء مثل في بعض الموارد. فنقول رفع عن أمة، رفعت الحرمة التي لا يعلمون، يعني لو نقول رفعت المؤاخذة، لو نقول رفعت جميع الآثار، آثار الحرمة اللي بي واحد من عدها المؤاخذة على كلا التقديرين. الاستدلال بالرواية يكون كان لنفي ماذا؟ حرمة شرب السجن التي لم تعلم، وهذا هو المطلوب. هذا المقدار فنطبقه وبعدين نشوف المناقشات شلون. لذلك يقول قدس سره: وأما السنة فيذكر منها في المقام أخبار كثيرة، منها المروي عن النبي صلى الله عليه وآله بسند صحيح في الخصام، كما عن التوحيد. مو الشيخ الصدوق تدفت بهواية، واحد منها الخصام أو واحد منها ماذا؟ التوحيد. هذا ذاكرة في كلا الكتابين، في كلا الكتابين ذاكرة بسند صحيح، لكن الخصال كان موجود عند الشيخ فراجع شاف ذكر الرواية بسند صحيح، لكن التوحيد لما كتب الشيخ هذا الموضع ما كان عنده، نقل في الكتب أنه في التوحيد أمشي ذاكرة بسند صحيح، فلذلك بالنسبة للخصال قال فيه، بالنسبة للتوحيد قال ماذا؟ عن يقول بسند صحيح في الخصام، هذا مراجعة قال في الخصام، لكن التوحيد ما مراجعة، نقل له ذلك قال كما عن التوحيد. خب شنو الحديث؟ رفع عن أمتي 9 أشياء، الخطأ والنسيان وما استكره عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه، الخبر يعني إلى آخر الخبر. تطبيق الاستدلال، تطبيق الاستدلال، فإن حرمة، احنا شاهدنا وين فقرة ما لا يعلمون، فإن حرمة شرب الدخن مثلا مما لا يعلمون فهي مرفوعة عنهم. معنى رفع الحرمة يعني شنو؟ يو رفع المؤاخذة، ومعنى رفعها يو مثل معنى كرفع الخطأ والنسيان. رفع الخطأ والنسيان يعني شنو؟ يعني رفع المؤاخذة على الخطأ والنسيان، وجميع الآثار كرفع الخطأ والنسيان يعني رفع يو آثار كله، جميع الآثار مع الخطأ والنسيان، إمام ما تقول جميع آثار ما لا يعلمون، أو نقول خصوص المؤاخذة. إذن هذا الحديث، حديث رفع ما لا يعلمون، يصير مثل يا حديث الحديث اللي بيجينا، يجينا بعدين إن شاء الله، حديث الحاجب، ما حجب الله علمه عن العباد، فهو موضوع عنه. هناك من نقول الحرمة، حرمة شرب التدن، حجبها الله عن العباد فهو موضوع، الحرمة موضوع، موضوع بمعنى شنو؟ مو عليهم، عنهم، الوضع عنهم بمعنى الرفع، يعني وضعت عنهم يعني شنو؟ يوم المعاخذة على الحرمة وضعت يوم جميع الآثار. حديث مثل هذا الحديث عينان، ما أكو فرق بيناتهم، لذلك يقول فهو نظير قوله عليه السلام ما حجب الله علمه، هذا حديثنا، حديث رفع عن أمتي ما لا أعلمون، نظير قوله عليه السلام ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه، ويمكن أن يورد عليه. يلا بوي، المهم الإشكالات، التفت كل الزين. الإشكال الأول يذكر إشكالين، يعني الإشكال الأول أن يقال بأنه إحنا عندنا شبهة موضوعية وعندنا شبهة حكمية، شبهة الموضوعية بأن يفرض أنه ما أدري هذا خمر، هذا الإقلاص خمر حتى حرام يصير ما يجوز شربه، ماي يجوز شربه، نقدر نزل براءة، هاي يسموها براءة إذا تدري بالشبهة موضوعية. ومرة عندنا براءة وين؟ بالشبهة الحكمية، شوف الحفيان شلون بأن أصل الحكم ما عرفه. شرب السفن حرام يا مو حرام، أكل لحم الأرنب حرام يا مو حرام، هذه شبهة ماذا؟ حكمية مو موضوعية. تدري البراءة يا لا؟ مع كلامنا احنا وين قاعد نتكلم؟ في المسألة الأولى تتذكر يا لا؟ المسألة الأولى كلامنا في جوال الموضوعية الحكمية. إن في حكمية المسألة الأولى لا تنسى. وهي الإخباريين حركتنا. البراءة في الشبهة حكمية مو موضوعية، موضوعية بعدين. فكلامنا في الحكمية. فأنت إذا تريد تجيب لي دليل على البراءة لا تجيب لي دليل على البراءة وين؟ في الموضوعية. يكون تجيب لي دليل على البراءة وين؟ في الشبهة الحكمية. وهذا الحديث يدل على البراءة وين؟ في الشبهة الموضوعية. يعني شلون؟ يعني يدل على انه اذا ما تدري هذا الشيء من قسم الحرام يا مو من قسم الحرام. انت تعرف الحرام وتعرف الحلال، لكن هذا من يا قسم ما تدري من قسم الخمر يا من قسم الماء. هنا الحديث يدل عليه من البراءة. اما اذا فرض اصلا انا ما اعرف الحرام، الحكم ما اعرفه، الحديث بعد ما يدل هنا على البراءة. ليش هذا الحديث ما يدل الا على البراءة الموضوعية؟ يقول الشيخ قدس سره في بقية الفقراء، احنا شاهدنا فيها فقرة ما لا اعلمه، بس يقول في بقية الفقرات روح فيما استفره عليه فيما اضطروا إليه وغير ذلك. في فقرة ما استفره الاستفراه على من يصير، مثل لي إلي فرد نسأل بالله، مثل لي فرد نسأل بأن يفرض هذا حرام موضوع خارجي خمر، يقول إلا يكون تشور الإكراع لا من يصير مو على الحكم، يصير على الموضوع. رفع ما استكره عليه يعني رفع شربة واصل خمر الذي استكره عليه، رفع ما اضطروا إليه يعني شنو؟ يعني الإقلاص الخمر الذي اضطرت إلى شربه رفع. فيكون شوف تقدر شنو موضوع. اما الحكم كذا بتقدر رفع الحكم الذي اضطر ما الى معنى، رفع الحكم الذي استكره ما الى معنى. وهكذا في الخطأ والنسيان، انا اخطأ فيما في الموضوع، انا انسى ماذا الموضوع، انسى هذا خمر واشربه، أخطأ في أن هذا خمر وأشربه. إذن في بقية الفقرات يكون شو القدر الموضوع، يعني رفع أقلاص الخمر يعني الموضوع الذي أكره عليه أو اضطر له. شئناهم ما فيما لا يعلمونهم شي يكون يصير. انفسر ما اسم الموضوع، فيما انفسره بالموضوع شي يصير المعنى. رفع أقلاص الخمر الذي لا يعلمون انه خمر، رفع ما لا يعلمون يعني رفع شرب الاغلاص، شرب اغلاص الخمر الذي لا يعلمون انه شرب خمر. هذا شبه موضوعي يقضى عن الشيء فيه. هو كلمة هنا ما لا يعلمون تبهم على الدنيا، هم تبهم على الموضوع، وهم تبهم ماذا على الحكم. لكن بقرينة بقية الفقرات وحدة السياق شو تقول؟ يكون نقدر هنا همات ماذا الموضوع. بعد ما نقدر ناخذ بعموم بإطلاق كلمة ماء حتى تشمل الموضوع والحكم، حتى تثبت البراءة في الشبه الموضوعي وفي الحكمي. لا، بقرينة وحدة السياق ما مختصة بالموضوع، فالرواية مختصة بإجراء البراءة في الشبه الموضوعية، وإحنا نريد البراءة وين؟ في الشبه الحكمية دون الموضوعية. هذا إشكال قوي، ترى قوي هذا. هذا الإشكال الأول، فنطبقه ونشوف الباقي. يقول قد بتجرح ويمكن أن يورد عليه، هو أورد بإيراده الأول، بأن الظاهر من الموصول، يا موصول في فقرة ما لا أعلمون، شنو هو في فقرة ما لا أعلمون الموصول شنو؟ ما ما ما هذا المراد من ما الموضوع؟ نحن شرب الإقلاط الذين يعلمون أنه شرب خمر، يقول المراد الحكم، نحن رفعة الحرمة. يقول الظاهر من الموصول بقرينة أخواتها، أخواتها أخوات من؟ أخوات ما لا يعلمون، يعني ما اضطروا إليه، ما استقروا عليه من خطأ نسيان. الظاهر من الموصول هو الموضوع، يعني شو الموضوع؟ يعني فعل المكلف الذي ما معلوم، مثل من فعل المكلف الذي ما معلوم، مثل شرب الخمر، هذا الشرب من الخمر لكن ما أدري أنه شرب علما، أجنب الإقلاص، هذا فعل المكلف، لكن ما أدري أنه هذا شرب الإقلاص شرب خمر غير المعلوم، كالفعل الذي لا يعلم أنه يا فعل شرب هذا السائل الذي لا يعلم أنه شرب الخمر أو شرب الخل أو وغير ذلك. إحنا بكلفة الجبنة أتجيب بقية أمثلة من عدة، وغير ذلك من الشبهات الموضوعية فلا يشمل، يعني الموصول الحكم غير مثل الحرمة غير معلومة، وإحنا كلامنا ويا في الحرمة غير المعلومة في الشبه الحكمية. طب شلون؟ قلنا لابد من تقدير ماذا؟ خوف هذا على جميع لا إذا كنت موضوع ما تكون مصدر مؤاخذة مؤاخذة لا أدري ليخا على شرب الخمر أكو مؤاخذة ولا لا؟ أنت تقدر المؤاخذة تنسبها علما للحرمة، أو تقدر المؤاخذة ماذا تنسبها علما مو للحرمة، تنسبها إلى نفس شرب هذا الإناء. بل يجينا بعد استشوي التعرف في هذا الإشكال، يجينا أنه المؤاخذة ما يمكن نسبتها إلى من؟ إلى الحرمة. إلى الحرمة ما يمكن أكثر. أنت تقول ما تنسب إلا إلى الحرمة. أنا أقول لك أصلاً ما يمكن. السبع شوية أجعب أبدأ. إنت الآن. إنت. الإشكال الثاني أن نقول بأنه إحنا شو نقدر؟ والله اكتبت رجعان قلت المطلب دقيق. احنا شو نقدر؟ مؤاخذة شلون ما كان يكون نقدرها؟ بس اليوم تقدر جميع الاثار يتقدر بس المؤاخذة. شلون ما كان المؤاخذة من جملة الاثار. فالمؤاخذة شلون ما كان لابد ان تكون مقدرة. فاذا قدرنا المؤاخذة نفس تقدير المؤاخذة يصير قرينة على أن المقصود من كلمة ما ليس هو الحكم، يعني ليس هو الحرم. لأن لو أردت تقدر المؤاخذة وتقول المقصود من كلمة ما هو الحرمة، المعنى شو يصير؟ رفعت المؤاخذة علينا. لا، ما فسرناه بالحرمة، رفعت المؤاخذة علينا على الحرمة. هيك يصير. ومعلوم الحرمة قضية ما تصير عليها مؤاخذة، الحرمة فعل من؟ الحرمة فعل الله عز وجل، وفعل الله عز وجل الله يفعل الحرمة، يفعل الوجوب.

طبعا حصل المؤاخذة المرفوعة منسوبة علمه إلى متعلق ما لا إلى نفسنا، وهذا خلاف ظاهر بقية الفقراء. إذن هذا قرينة، هذا البيان وحدة السياق تصير قرينة على أنه ماذا؟ هذا البيان بيان باطل، لأن على هذا البيان المؤاخذة ما راح تصير منسوبة إلى نفسنا. هذا الرد الثاني انتهى، أطهرت الكيان الرد الثاني حتى نطبق العبارة. الشيخ رحمه الله يقول لو أطهرت الكيان الرد الثاني حتى نطبق العبارة. الشيخ رحمه الله يقول لو ردنا نقدر المؤاخذة، وطبيعي احنا نقدرها شو ما كان، لو ردنا نقدر المؤاخذة نفس تقدير المؤاخذة دليل على ان كلمة ما لا يراد منها الحرمة، بل يراد منها ماذا الموضوع، يعني ماذا شرب الإغلاق الذي هو متعلق الحرم. ليش؟ لأن إذا كان المراد الحرمة يصير ربع المؤاخذة على حرمة، وهذا ما لا معنى له. لا. لكن المؤاخذة على من؟ لا على الحرمة، بل على ارتكاب متعلق الحرمة. إن قلت أنا أقدر المؤاخذة أقول مرفوعة وكلمة ما أفسرها بالحرمة، لكن بهذا البيان بأن أقول المرفوع الأثر الظاهر، فيصير المعنى هيجي رفع الأثر الظاهر فيما ما أفسرها بالحرمة، في الحرمة التي لا أعلمون، وما هو الأثر الظاهر؟ مؤاخذة ماذا؟ من ارتكب وشرب متعلق الحرمة، متعلق الحرمة يعني هو هذا فلاس الخمر. يا تشكلت هم المؤاخذة رفعت، هم الرواية شملت ماذا الحكم؟ فيتم الاستقلال. قلت إذا المؤاخذة مرفوعة فالظاهر أن المؤاخذة المرفوعة منسوبة علما إلى نفس ما بقرينة بقية الفقرات، المؤاخذة المرفوعة منسوبة علما إلى نفس ما فيما اضطروا إليه، ما اضطروا إليه إن شرب الإغلاص، فيصير المعنى رفعت المؤاخذة على نفس شرب الإغلاص، على نفس ما مو على متعلقنا، على نفسه. بينما على فإذا كان في بقية الفقرات هكذا، في فقرة ما لا أعلمون أي ظل أبد المعاقبة المرفوعة منسوبة لمن؟ إلى نفس ما. وعلى البيان الذي ذكرته المعاقبة الذي ارفعتها منسوبة لمن؟ لا إلى نفس ما، إلى متعلقنا. إذن هذا دليل، هاي وحدة السياق دليل على بطلان هذا البيان. إذن ما نقدر نقدر الأثر الظاهر، يكون نقدر المؤاخذة. وإذا قدرنا المؤاخذة ابتداء نقول ربع المؤاخذة، ما نقول ربع الأثر الظاهر، ربع المؤاخذة، لأن المؤاخذة ما تصير على الحرمة، سيكون نفسر ما بيما بالموضوع، ما نفسر بعد للحكم، لأن مؤاخذة على الحرمة لا معنى له. فإذا فصلناها بالموضوع راح الرواية تصير مختصة حينئذ بالشبهات الموضوعية فقط. يعني المؤاخذة على الموضوع لعدم وجود الحكم، بس على الموضوع لا، ذات حيثية تعليلية يسموه العلة للمؤاخذة، هذا بس المؤاخذة علينا على الموضوع. بري لا انا ما اقول لا. يقول قدس الروح مع ان بالله هذا دقيق ترى جدا دقيق جدا دقيق بشوف يطلع من العبارة يا لا ها. مع ان تقدير المؤاخذة في الرواية لا يلائم عموم الموصول وشمول علما يعني للموضوع والحكم بل يتناسب ويا من فقط ويا الموضوع. ليش؟ لأن المقدر هو المؤاخذة لكن مؤاخذة على ما؟ على ما ما ما ما على نفس هذه المذكورات يعني على نفس ما لا يعلمون على نفس ما طروا إليه. فإذا أردت تفسر ما بالحرمة يعني شو رضعت المؤاخذة على الحرمة الحرمة ما عليها مؤاخذة ولا معنى للمؤاخذة على نفس الحرمة المجهولة حرمة من فعل الله. نعم هي يعني المؤاخذة من آثارها من آثار الحرمة مو أنه المؤاخذة على نفس الحرمة. فلو جعل المقدر هذا الذي قد واحد من عشكم يقول أنا أقدر أم أقول مؤاخذة مرفوعة أم أفسر ما بينا بالحرمة شلون تقدر تنك لأن أقول الرفع الأثر الظاهر. لذلك يقول فلو جعل المقدر في كل من هذه التسعة الأثر الظاهر ما هو المناسب من أثره يعني الأثر المناسب لما لا أعلمه الأثر الظاهر والمناسب لما لا أعلمه هيك نقدر وما نفسره بالحرمة شو يصير النتيجة المعنى شو يصير أمكن أن يقال المعنى هيك يصير أثر حرمة أثر الظاهر مناسب لحرمة فسرنا ما بالحرمة بعد لحرمة شرب الكتون لأثر الظاهر شنو اللي هو المعاخد علامة نوع الحرمة ايه المعاخد على فعله فعله المن فعله شرب الكتم فعل شرب الكتم مو فعل الحرمة كتب فعل المتعلق يعني شرب الكتم فهي مرفوعة الأثر الظاهر للحرمة هي المؤاخذة على شرب الكتم هاي المؤاخذة على شرب الكتم مرفوعة فبالتالي فعل المؤاخذة في نفس الوقت كلمة ما فسرناها بمن بالحرمة الجواب لكن الظاهر بناء على تقدير المؤاخذة نسبة المؤاخذة علما المؤاخذة منسوبة الى نفس المذكورة بقرينة جنة سياق في البقية شئنا ما تدى المؤاخذة مرفوعة عن نفس ما بينما على هذا البيان المؤاخذة راح تكون مرفوعة عن متعلق ما لا عن نفس ما. الشيخ هذا ما بينه شلون هو قال لكن الظاهر بناء على تقدير وجه الظهور ما بين انا بينته ولا بيت السياق السياق بس بعد شوي هو الرجال هم يبينه. خب على اي حال يقول قدس سره مطلب جديد بعد ما عدنا بس اريد هو هذا نفس المطلب مبينة بعبارة أخرى بعبارة أخرى أنت يكون تقدر فرد شيء لما تقول رفعا شو تقدر شو تقدر قل لي يتقدر جميع الآثار كفارة مؤاخذة وجوب قضاء تعزير ما أدري بعد شنو هاي رفع جميع الآثار لا تقدر خصوص المؤاخذة. لو تقدم الأثر المناسب الظاهر هذا احتمالات أكثر. لا واحد منكم يقول شيخ من فوق لا نقدر الأصل عدم التقدير. أقول لك ما يصير ما يصير. شنو لأن ما اضطروا إليه؟ يعني شنو ما اضطروا إليه؟ يعني شرب الكلاس رفع شرب الكلاس عن شنو؟ أنا قاعد أشرب شنو رفع شرب الكلاس؟ فصونا لكلام الحكيم عن اللغوية لابد عن شنو نقول؟ أكو شيء مقدم. وهكذا في النسيان رفع النسيان هو النسيان شلون يرتفع؟ أنا قاعد أنسى درس أنسى أنا أنساه اليوم شنو على أنه رفع النسيان؟ شنو رفع الخطأ؟ إيش قد أخطأ أنا؟ لابد أكو مقدم. فدون المقدم جميع الآثار. وهذا أقرب إلى المعنى الحقيقي المتعذر، لأن الأقرب إلى رفع حقيقة النسيان هو رفع ماذا؟ جميع الآثار. احتمال الثاني رفع المؤاخذة، والاحتمال الثالث رفع الأثر الظاهر المناسب. ياهو الأنسب الثاني يو الثالث. الأول خاطبه ليش؟ لأن رفع جميع الآثار وإن كان أقرب إلى المعنى الحقيقي المتعدد لكنه عرفا عرفا ليس بأقرب، بل الأظهر غير الاحتمال الأول. شو الاحتمال الأول جدا؟ خب بين ناصره بما ناخذ ياب الأول ياب الثاني ياب الثاني ياب الثالث العفو الثالث بيت السابعين قلنا يلزم فيه مخالفة وقلنا يو لا الثالث نقدر أثر الظاهر. وما هو الأثر الظاهر في الحرمة التي لا تعلم؟ ما هو الأثر الظاهر؟ المؤاخذة على ارتكاب ماذا؟ مو الحرمة، على ارتكاب متعلق الحرمة. وقلنا هذا مخالف لظاهر بقية الفقرات، لأن في بقية الفقرات المؤاخذة منسوبة إلى نفس ما شيء نامج. إذن المناسب يكون شن قدر ناخذ بها احتمال الثاني، يعني نقدر المؤاخذة أو ننسبها المن إلى نفس ما. إذن تبعين إذا انتبناها إلى نفس ما شيء كنا بينا نفسرها مو بالحرمة، يكون نفسرها بينا بالموضوع. إذا الرواية راح تختص بينا بالموضوع نطبق. يقول والحاصل أن المقدر في الرواية باعتبار دلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء يعني شنو؟ صونا لكلام الحكيم عن اللغوية واسألوا القرية. واسألوا القرية يعني شنو؟ شلون أنا القرية أقدر أسألها؟ فصونا لكلام الحكيم أكو هنا شيء مقدر، يعني واسألوا أهل القرية. هنا ما تكتفين أوردي أن المقدر في الرواية باعتبار دلالة الاقتضاء يحتمل أحد أمور ثلاثة، أن يكون جميعا أن يكون جميعا الآثار في كل واحد من بني التسعة، وهذا الاحتمال أقرب اعتبارا. ما قلنا عرفان، ما قلنا عرفان من حيث الاعتبار، أقرب إلى المعنى الحقيقي الذي متحذر. يعني معنى الحقيقي المتعذر وهو ماذا؟ رفع حقيقة نسيان، رفع حقيقة الخطأ، رفع حقيقة ما اضطروا إليه. هذا متعذر. فالأقرب هو رفع جميع الآثار، وأن يكون احتمال الثاني في كل منها المقدر شنو؟ ما هو الأثر الظاهر فيه؟ وبعد الثالث شنو؟ وأن تقدر المؤاخذة في كل زمن قبل المؤاخذة، مو الأدر ضار المؤاخذة. وهذا الاحتمال الثالث أقرب عرفا من الأول، لأن الأول وإن كان أقرب لكن أقربية اعتبارية قلنا، بس هذا الثالث أقرب عرفا مو اعتبارا، أقرب من الأول وأظهر من الثاني. هذا الثالث أظهر من الثاني. ليش أظهر؟ ليش؟ لأن قلنا على الثاني تقدير أثر الظاهر راح تصير المؤاخذة في فترة ما لا يعلمون، ما منسوبة إلى نفس ما، بينما الظاهر بقرينة بقية الفقرات منسوبة إلى نفس. ليش أظهر من الثاني؟ والله اكتبت جيدا رجاء، لأن الظاهرة وأظهر من الثاني أيضا، يعني كما أظهر من الأول هذا الاحتمال الثالث، كما أظهر من الأول أظهر من الثاني. ليش؟ لأن الظاهر أن نسبة الرفع إلى مجموعة تسعة، على نسق واحد، يعني هاي راح أفسر لك. فإذا أريد من الخطأ نسيان ما أصلوا عليه ما اضطروا، إذا أريد شنو؟ المؤاخذة على نفس ما اضطروا، يعني في بقية الفقرات المؤاخذة المرفوعة منسوبة إلى نفس ما اضطروا، ما استكره خطأ نسيان. فإذا أريد من الخطأ والنسيان ما أصلوا عليه وما اضطروا المؤاخذة على أنفسها، يعني على نفس الخطأ على نفس النسيان على نفس ما يفعل عليه على نفس ما يفعل عليه، كان الظاهر فيما لا يعلمون عن هيتشي المؤاخذة منسوبة إلى نفس ما، بينما على تقدير الأثر الظاهر المؤاخذة المنسوبة ما راح تكون منسوبة إلى نفس ما، منسوبة إلى متعلق ما. كان الظاهر فيما لا يعلمون ذلك أيضا، يعني ذلك أيضا شنو؟ يعني المؤاخذة منسوبة إلى نفسنا، كيف ما نقدر نقدر الأثر الظاهر؟ كيف نقدر ماذا؟ نأخذ الاحتمال الثالث، يعني المؤاخذة أو ننسبها إلى نفسنا، كيف نسبها إلى نفسنا؟ يتعين نفسر ما دينا بالموضوع، فالرواية مختصة بالشبهات موضوعية. نعم يظهر، يأتي يوم السبت إن شاء الله تعالى.